بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الحافظ في كتابه السنن: باب التشديد في البول. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده الدرقة فودعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فيعذب في قبره. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبعنا الأعمش فذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في الطهارة، وأن الوضوء يجب أن يكون بعد استنجاء أو استجمار ثم تتوضأ الإنسان. يقول رحمه الله: حدثنا باب التشديد في البول، يعني في اجتناب البول. التشديد في اجتناب البول، لأن ما في نجاسة على وجه الأرض أعظم وأشد من البول. لو ينقط نقطة صغيرة على ساقك ولا على ثوبك صارت مشكلة عليك الإنسان إذا علم، أما إذا ما علمت فهذا معذور، اللي ما علم معذور. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن زيد بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن حسنة قال حدثنا قول عبد الرحمن بن حسنة خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في سفر، ومعه الدرقة. الدرقة قد تكون من جلد وقد تكون من فخار، يعني إنا يبول بها في اللسان أو يشرب فيه إذا كان جديد، أو يتبول فيه ويكب، أو أنه يحط الدرقة بينه وبين سترة له عن العورة عن يشوفه الناس. المهم الدرقة اللي تدرق بها الإنسان عن السيف، يضربون خصم يضرب السيف تقول هكذا لها عربة تمسكها الإنسان، فيقول: خرج علينا معه الدرقة وحطها قدامه عليه الصلاة والسلام ثم جلس يبول. فقال المنافقون، لأنه كل غزوة يغزوها عليه الصلاة والسلام معه منافقون كل غزوة، ولهذا قص الله علينا بسورة المنافقين ما قال أبي صاحب كبير رئيسهم رئيس المنافقين، يقول عبد الله بن أبي يقول أنه لا يخرجن الأعز من الأذل. هذا في غزوة تبوك، في كل غزوة من الغزوات يغزو منافقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال المنافقون: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأن المرأة هي التي تدرق وتستر ولا يرغب أن يشوفها أحد، حتى رجولها يعني تخلي بولها يندفن وثوبها شوابها كلها مغطية حتى رجولها، تقول هذا مغطي حتى رجوله بالدرقة وخلينا الدرقة أمامه، هذا يبول كما تبول المرأة. هذا المنافقون لا يزالون حتى يموتون في نفاقهم في قلوبهم، يستهزئون بالرسل يستهزئون بالكتاب وغيره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: كان عالم من العلماء من علماء بني إسرائيل، كان نزل على بني إسرائيل على أنبيائهم أنه إذا أصابهم النجاسة، أصابت الثوب هنا نجاسة، ما يطهرها البحر كله، لا يغسلها بالبحر ما طهرت، لازم يقصها، يجي مقص يقصها ولا ما تطهر. فلما جاء العالم هذا نهاهم عن هذا، قال: ليش هذا تبذير، تضيعون المال ليش؟ فعذبه الله في قبره، عذبه الله في قبره، لأنه نهاهم عن شيء كان طهارة لهم. فربنا رفع الأغلال والأصار عن هذه الأمة، ينقط نجاسة خذها وغسلها، غسلها وخلاص. هذاك لا، بنو إسرائيل لابد يقصها قص، لازم يقصها ويرميها ولا ما تطهر، لو يطهرها بماء البحر غسلها ما تطهر، لكن يقصها ويرميها. هذه الأمة من رحمة الله تعالى وتقدس عليها ومحبته لنبينا عليه الصلاة والسلام رفع الأغلال والآثار والمشاكل كلها، اغسلها نجاسة تطيع اغسلها وخلاص، واحدة اثنتين ثلاث، إن كان لها جرم اغسل الجرم حتى يزول، فإذا زال الجرم اغسلها واحدة وخلاص يكفي. الشاهد أنهم استهزون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن عالم نهاهم عن قص النجاسة إذا وضعت قلبها في ثوبه فعذب في قبره، نعوذ بالله. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة ثم قال التلميذ، تلميذ ابن ماجه يأتي بسند كسنده، يعني يواجه سند شيخه. قالوا حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال ثم ذكر مثل ما ذكر شيخه. المتن واحد، يعني شيخه ذكر المتن وأبو الحسن ذكر المتن الذي ذكره شيخه بإسناد آخر، إسناد جديد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنبه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا ووكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس عن طاووس عن داود ولا طاووس طاووس عن طاووس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين، يعني مدفونات جدد، الآن هذا توه مدفون وهذا توه مدفون جدد، فسمع لهم صياح لأن اللي عد في قبره صيح يسمع كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، واللي سمعوه صعقوا، لو سمعوا صياح اللي يعد في قبره نعوذ بالله من بشاعة الصوت ويضرب في قبره ويعد في قبره، لو سمع الثقلين الجن والإنس لو سمعوا هذا الصوت صعقوا بكاملهم، لكن الله من رحمته تعالى تقدس كتم عنا هذا الصوت اللي يصيح في قبره يعذب ويصيح في قبره صياح بشع يفجع يصعق يصعق من في الأرض من الجن والإنس إذا سمعوا من بشاعته. يقول مر بقبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان، هذولا يعذبان يضربان يضربهم الملائكة فعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما هو كبير عندهم لو تركوه، ما هو كبير ما هو مشك ما هو مشكلة لو تركوه، النميمة لو تركها ما هي مشكلة ما يعذب، لذلك صاحب البول لو تنزه وتنظف ما هي مشكلة، يعني ما هو كبير عندهم لكنه كبير عند الله، لكنه كبير عند الله، النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، والبول إذا أصاب ثيابك أو سيقانك وأنت تعلم بهذا فهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة، لازم الصلاة من طهارة البدن والثوب والبقعة، البقعة الأرض لازم تصير طاهرة مباحة، وكذلك الثوب يصير طاهر ومباح، وكذلك الماء لازم يصير طاهر ومباح، ونشترط الإباحة لأن المغصوب ما تصح الصلاة فيه، الأرض صارت مغصوبة ما تصح الصلاة فيها، وصارت ماء نجسة ما تصح الصلاة فيها، الثوب إذا كان مغصوب ما تصح الصلاة فيه، إذا كان نجس ما تصح الصلاة فيه، الماء إذا كان مغصوب ما تصح الصلاة فيه، إذا كان ما هو طاهر فلا تصح نجس ما تصح الصلاة فيه، هذه شروط ثلاثة وهي الأرض والثوب والماء، لابد من إباحتهما ولابد من طهارتهما ولا ما تصح الصلاة، تصليها الإنسان عبث ولا تقبل وترد عليك. الشاهد أنه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام جديدين فقال إنهما يعذبان ولكنهما يعذبان في كبير، ما هو مشكلة عليهم لو تعال تركوه ما هو كبير ولا ما يشق عليهم، ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينم هذا وينم هذا وينم هذا تكلم بهذا، والنميمة هي قالة السوء بين المسلمين وهو غائب، تكلم بشخص من أخوانك المسلمين وهو غائب هذه النميمة على وجه السوء على وجه القطيعة على وجه الاحتقار تحتقر أخاك وتتكلم فيه الإنسان. وأما البول فمعروف، البول معروف كان لا يستنزه من بوله، يعني ما يتطهر من البول، يروح يشوفه على ثيابه يشوفه على سيجاره ما يتطهر ما يبالي، يتطهر من السنجة ثم يتوضأ يروح يصلي، والنجاسة على الثوب أو على السيجان أو على بدنه. فأخذ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين ثم وضع على هذا نصفها وعلى هذا نصفها، فقال لعله أن يخفف عنهما ما دام أخضرين، لأن الشجر الأخضر يسبح، الشجر الأخضر يسبح، فما دام هذا خضر يسبح والتسبيح يغفر لهذا يخف العذاب عنه ما دام هذه الشجرة تسبح وهذه الشجرة تسبح يخف العذاب عنهما في قبرهما. السؤال هنا هل يجوز نضع على قبورنا شجر وصبار وما صبار وشجر وجريدة؟ تقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه يخفف عنهم. إحنا ما عندنا وحي، ما في وحي، انقطع عن وحي من السماء بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تتفاءل على ميتك الإنسان أنه يعذب، حرام عليك تتفاءل على ميتك أنه يعذب. اتركوا لوجه الله تعالى وتقدس، ولا تضع شجر ولا تضع شيء من هذا، ولا صبار ولا شيء، لا تضع حاجة على قبرك، لأنك أولا لا يوحى إليه، وثانيا ما تدري يعذب أو أنه طاهر مطهر ما يعذب، وش يدريك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أكثر عذاب القبر من البول. قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر يعذب الإنسان في قبره من البول. ولهذا ينبغي أن يتنزه الإنسان من البول في جميع أشكاله، أشكال البول وألوانه. لازم أنك تحرص الإنسان أن لا يبقى في سيقانك ولا يبقى في ذكرك بول، ولا يمس ثيابك ولا يمس حتى الأرض لا يمسها. تجعل مثلا ذكرك في حفرة في محل الحمام يخلي يصب على الحمام، ما تخرج، ما يخرج الذكر من الحمام حتى تنتهي، ولا انتهيت أما تستجمل بحجارة سب بحجارة، وإلا تستنجي بالماء صب عليه ماء حتى ينضب وتنظفه. ومن قال إنه ينتره ثلاثا يعني يعصره بديك ثلاثا فهذا بدعة. النتر وينتره كما مرنا في الحديث المضى ينتره ثلاثا في الليلة الماضية، النتر هذا بدعة، وأنه عصره يقول الحكمة هو مثل الضرع، الذكر هذا مثل الضرع، مثل ديد الناقة أو ديد الغنمة، إذا عصاه حلبته در وإن تركته قر، اتركه يقر خلاص، ما عاد يجيك شيء مرة واحدة، استنج وتوكل على الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكر رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. قل بما رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أسود حدثنا الأسود قال حدثنا بحر بن مران قال حدثنا عن جده أبي بكر يعني أبو بكر مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مولى الإسلام، ولا ما صار رق عليه مرة واحدة، لأنه نزل من الطائف فحرره الإسلام، صار مولى الإسلام. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كان مولى للحارث بن كلدة طبيب العرب، وهرب من الطائف وعشرين معه ونزلوا على الرسول وأسلموا فصاروا مسلمين أحرارا بأنفسهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مر النبي بقبرين أحدهما كان يمشي بالغيبة أو قال بالنميمة في الصحيحين بالنميمة ومضى إنه بالنميمة، والآخر كان لا يستنجه من البول. وغرض الشيخ ابن ماجه هنا أن الصحابي تغير أيضا، الصحابي يشهد للصحابي اللي مضى أبو هريرة وأبو بكر الآن. باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد التلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حسين بن المنذر بن الحارث بن وعلة عن أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جذعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه ولم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الرجل يسلم عليه وهو يبول أو يتوضأ أو يقرأ القرآن أو نحو هذا، 15 صنف ما يرد ما يسلم عليهم. 15 صنف، منهم اللي يقرأ القرآن، ومنهم اللي يصلي، ومنهم الذي يبول، ومنهم الذي يتغوط، ومنهم الذي يأكل. 15 صنف، إذا مررت في واحد منهم ما تسلم عليه. يقول ابن ماجه حدثنا إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد، وأحمد بن سعيد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد، ها سعيد بن أبي عروبة قال قتادة، عن قتادة قال حدثنا الحسن، الحسن قال حسين بن المنذر، عن حسين بن المنذر عن أبي ساسان، عن أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ، المهاجر بن قنفذ، المهاجر بن قنفذ هو الصحابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول فلم يرد علي، فلما انتهى وهو يتوضا قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضا فلم يرد علي، فلما فرغ قال يا أخي إنه لم يمنعني، إنه لم يمنعني من الرد عليك إلا أني على غير طهارة. أحيانا عليه الصلاة والسلام إذا كان ما عنده ماء يضرب التراب بيديه ثم يرد السلام، لأن التراب يقوم مقام الماء بدل من الماء أو رخصة من الماء، يضرب التراب بيديه مرتين أو مرة ثم يمسح بوجهه ثم يرد على اللي يسلم على هذا، إذا أراد أن يسلم أن يرد على الرجل فإنه يتيمم ويرد عليه، لأن التيمم طهارة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب خاطر الصحابي، قال إنه لم يمنعني من الرد عليك السلام إلا إني على غير طهارة، والآن توضأت سأرد عليك. نعم. قال أبو الحسن بن مسلم، ثم جاء تلميذ بن ماجه أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو حاتم، أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري، الأنصاري قال سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ثم ذكر نحوه، يعني هذاك عن قتادة عن الحارث بن قنفذ إلى آخره، وهذا كذلك، يعني أن السند واحد والمتن هو هو، المتن هو متن شيخه، إنما هو جاء بسند آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي أي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاع عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه مر رجل، يقول أبو هريرة مر رجل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة، فقام وتيمم ثم رد عليه السلام، سلم على الرسول وهو على غير طهارة، فقام عليه الصلاة والسلام وضرب الأرض بيديه ورد السلام. معنى هذا أنك إذا ردت أن ترد السلام عليه فأنك تتيمم إذا كان ما عندك ماء، أو أنك ما بدأت بالوضوء إلى الآن، فإنك تضرب الأرض مرتين وتمسح وجهك ويديك ثم ترد عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حاشم بن البريد قال حدثنا حاشم بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سلم عليه شخص ثم قال له الرسول اذا رايتني على مثل هذه الحاله فلا تسلم علي، فاني لا ارد عليك، يعني هالحاله ما يرد الانسان السلام ولا يسلم عليه، اللي يبول واللي يتغوط واللي ياكل واللي يصلي واللي يقرا واللي في 15 صنف اذا رايت واحد منهم على هذه الحاله ما تسلم عليه وما يرد عليك السلام حتى ينتهي ما هو فيه. لكن لو انك ما بدات بالوضوء وتريد ان ترد على الشخص لانك تحبه اضرب التراب بيديك ورد عليه السلام لانك خلاص تطهرت الان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن ابي السر الاصفهاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. نقول بما جرحمه الله. حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا والحسين بن عدس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان الثوري قال الضحاك حدثنا الضحاك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فلم يرد فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. هذه الأحاديث كلها تقتضي أن الرسول في السفر، وإلا في بيت عائشة وفي بيت حفصة وفي بيت أزواجه ما حد يمر عليه في بيت امرأته، إنما إذا سافر عليه الصلاة والسلام وسافر الناس معه يحتاج أنه يبول يتنزه شوي ويبعد ينقض ضوءه بعيد ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويأخذ ما مع الصحابة من الإداوة من إداوة الماء أو أحجار أو شيء من هذا ثم يقعد يجلس فيمر عليه الشخص من الصحابة ويسلم عليه، فإن كان قد توضأ رد وإن لم يكن توضأ ما يرد، لكن إن أحب أن نرد على هذا الشخص تيمم ورد عليه. الشاهد إن جميع هذه الحكايات وهذه الأحاديث هي بالسفر، الرسول في البر عليه الصلاة والسلام ويمر عليه الصحابي وهو في البر، أما يبول أو ما توضأ أو يتغوط أو شيء من هذا فلا يرد عليه، إذا كان ما توضأ أحيانا ما يرد وإذا كان على البول ما يرد منه. باب الاستنجاء بالماء. قال رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائب قط إلا ما السماء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستنجاء بالماء، يعني لازم من الطهارة بالماء، لأن فيه أثر في البول والغائب أثر لا يزيله إلا الماء، فإذا أزلته بالماء صرت من المتطهرين الذين أثنى الله عليهم، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فأنت لازم من أن تمس جلدك الماء من البول أو من الغائب، لازم حتى لو استجمرت بحجارة أو بطوب أو بخشب أو بشيء من هذا لابد تتبع الماء، ما دام عندك ماء فلا بد تتبع الماء لأنه يبقى أثر ما يزيله إلا الماء. يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا منصور بن معتمد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن أبي الأسود النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائب إلا ما السماء. تقول عائشة ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الغائب إلا مس الماء، لأنه تطهر تطهير، إذا توضأت الإنسان وغسلت الدبر بالماء فإنه مطهر لك، ومع هذا علاج بإذن الله. أولا الماء يطهر الدبر إذا استنجيت منه ونظفته مرة واحدة فهو طهارة، ومع هذا علاج عن البواسير، ما عاد تجيك بواسير عنه، وإن كان موجودة فلا تؤلمك مرة واحدة. إذا استعملت الماء بعدما تستنجي استعملت الماء في الدبر فهو طهارة، وفي الوقت نفسه علاج بإذن الله، علاج عن البواسير وعن الأشياء التي تحكك الإنسان في الدبر، فلا يأتيك ألم فيها ما دمت تستعمل الماء بعد الغائط. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن فضل قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد اسمه وهو الذي أضاف الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب هو الذي استضاف الرسول لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أخذ عفش الرسول وضعه في بيته وبقي الرسول في بيت أبي أيوب حتى بنيت بيوته حتى بني بيته وقام المسجد عليه الصلاة والسلام. يقول أبو أيوب حدثنا أبو أيوب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الثلاثة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الآية قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسأل الأنصار رسول سأل الأنصار ماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله إننا نغتسل من الجنابة ونتوضأ ونستنجي بالماء. قال هذا هو فالزموه الزموه نغتسل من الجنابة ونتطهر بالماء ونستنجي ما يعني في الاستنجاء. قال إذا هذا هو فالزموه. هل وحصلت هذه مرتين أو مرة واحدة؟ لأن هذه الآية الصحيحة نزلت بأهل قبى كما سيأتي. أهل قبى ذكرهم الله تعالى وتقدس لما ذكر المسجد مسجد الضرار قال هذا لا يجوز أن تقوموا فيها رسول الله ولكن عندك مسجد من أول يوم أسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين يعني يحب المتطهرين هنا مدغمة والله يحب المتطهرين يحبون أن يتطهروا هم والله يحب المتطهرين يعني المتطهرين. فقال ماذا تفعلون يا أهل قباء؟ قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء نستنجي بالحجارة حتى نستنظف ثم نتبع الحجارة الماء. قال هذا قال وردت مرتين نعم وردت مرتين مرة حديث جابر وأبي أيوب وأنس ومرة في أهل قباء نزلت الآية هذه مرتين نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال شريك حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا جابر الليثي قال حدثنا زيد العمي قال عن أبي صديق الناجي علي بن داود قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل مقعدته يعني زبره يغسله ثلاثا بعدما ينتهي من الغائط يغسل زبره ثلاثا. فقال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. يقول ابن عمر فعلنا ذلك يعني نغسل الدبر ثلاثا بعد ما ننتهي نغسل الدبر ثلاثا. يقول فعلناه فوجدناه طهارة وعلاج وطب علاج لأنه لا يمكن إذا منك استعملت الماء الإنسان في الدبر ونظفت نفسك في الماء فإنه طهارة وفي الوقت نفسه علاج لا يمسك بواسير ولا يمسك حرقان في البول في الغابة في الدبر من هاي ما دمت تستعمل هذا لا تحس بوجع في الدبر ولا بواسير ولا شيء. قال أبو الحسن بن مسلمة حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه. يقول تلميذ بن ماجه يعقب حديثا آخر مثله يقول حدثنا أبو حاتم الرازي وهو اسمه أبو الحسن والتلميذ اسمه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن مسلمة أو بن سلمة الصحيح بن سلمة الجخزويني قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال أبو نعيم قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا نعم نحو الحديث الأول يعني نحو حديث شيخه المتن هو واحد والسند يعقب التلميذ على شيخه يجعل سندا مثل سندا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن حارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث قال حدثنا عن إبراهيم نعم عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نزلت في أهل قباء. فيه يقول إن هذه الآية نزلت في أهل قباء وهي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام يا أهل قباء الله أثنى عليكم فما الذي تصنعون؟ قالوا يا رسول الله إننا نتبع الحجارة الماء، يعني نستنجي بالحجارة أو بشيء من الطوب أو بشيء ناشف ثم نتبعه الماء نتطهر بالماء. قال لهذا أثنى الله عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية كما سمعتم مرتين، ونزلت آيات كثيرة على مرتين مرتين، من ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، نزلت مرتين أيضا عند موت أبي طالب لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله، فقال له عبد الله بن أبي وأبو جهل بن هشام ترغب عن ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب فمات، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت على أمه لما أتى من المدينة يريد مكة مر بودان وقبرها بودان هناك، فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزارها، ثم استأذن ربه أن يستغفر فنزلت هذه الآية مرة ثانية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكثير من الآيات تنزل مرتين لسببين. عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من دلك يده بالأرض، من دلك يده بالأرض بعدما ينتهي من استنجاء غسل الدبر الإنسان وتستنجي ثم تضرب يدك بالتراب تراب هش أو بالجدار إذا كان الجدار ما هو مبلط بلاط لأن البلاط يأذيك، لكن إذا كان ما هو بلاط طوب وإلا الأرض تراب فيستقع يدك الإنسان، وإن فعلت بالصابون كفى يقوم مقام التراب. في يومنا هذا الصابون يقوم مقام التراب وينجي، يقول يعني أنه ينظف يدك لا أنه يستنجى به. الصابون لو استنجيت ما ينجيك، لكن إذا انتهيت واستنجيت وغسلت دبرك فبغيت تغسل يديك إلى الضفة الصابون أو التائد أو شيء من هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن جرير قال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى كان قضى حاجته ثم استنجى من ثور إذا قضى حاجته ثم استنجى من ثور. الثور إناء يجوز أحيانا من الفخار وأحيانا يجعلونه من الجلد وأحيانا يجعلونه من جلد من الإناء أين يحط الماء. فلما انتهى استنجى من الثور ضرب يده بالتراب هكذا وغسل يده في الماء. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. يقول تلميذ ابن ماجه يبدي بسند مثل سند شيخه. يقول أبو الحسن علي بن سلمة بن إبراهيم بن سلمة حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك بن عبد الله بنحو الحديث الأول، يعني المتن هو اجتمع وشيخه على المتن وتخالف في السند، يعني أتى بسند من سند شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيبة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن جرير قال عن أبيه جرير قال حدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الغيضة يعني الشجر الملتف فقضى حاجته، يعني بال هناك أو تغوط هناك شجر ملتف مجتمع دخل بوسط الشجر وقضى حاجته تم الغيضة. سمى الغيطة والحديقة والحائط. قال فقضى حاجته ثم فأتاه جرير بإداوة من ماء. نعم. فاستنجى منها ومسى يده بالتراب. فاستنجى منها من الإداوة. الإداوة من السطل صغير يحمله معه وزن. فأتي به فلما قرب منه استنجى منه ثم ضرب يده بالتراب في الأرض. نعم. باب تغطية الإناء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تغطية الإناء. مناسبة هذا الأحاديث في باب الطهارة يقول لأنك لابد إذا أردت أن تتوضأ وأحضرت إناء فيه ماء غطه لأنه يلعب فيه الشيطان أو يجي داء من السماء يقع فيه الإنسان غطه. إذا كان تريد أن تتوضأ في هذا الماء فغطه. هذا مناسبة الترجمة. يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك قال أبو الزبير حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا أن نوكي. يقول جابر أمر أن نوكي القربة السقة هذا توكيها لأنك الخدة مفتوحة تدخل فيها صراصير تدخل فيها قنابل تدخل فيها حاجات وسط الماء أو شيء نجس الماء وأنت لا تدري. أوك القربة علشان أردت أن تتوضأ تصب منها تشوه الماء أو ذلك. غط الإناء اللي تريد أن تتوضأ به غطه لأنك ربما تحتاج أنك تشرب والإناء ما إذا ما غطيته نزل داء أو نزل حاجة فيه وأنت لا تشعر قد يكون غطس أسفل ثم تبلعه عقرب ولا قنبس ولا شيء. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتغطية الأواني ورد الأبواب وإطفاء النار عند النوم كل من الآداب كما مرنا في النسائي وسيأتينا في ابن ماجه في آداب النوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي عفسة قال حدثنا حريش بن الخري قال أنبأنا ابن أبي مليكة أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حريش بن خريت قال حدثنا ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها تصنع للرسول 3 أواني إذا أراد النوم. إذا أراد جاء الليل وأراد أن ينام تهيئ 3 أواني، واحد للمسواك وتغطيه، واحد للوضوء وتغطيه، واحد لشرابه إذا قام يشرب وتغطيه. كل 3 غطيها لئلا يجيها أذى، لا يجي الأواني هذه أذى. فإذا قام عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالسواك تأتيه تناوله السواك يتسوك منه وقد غسلته بالماء. يتسوك عليه الصلاة والسلام ثم تعطيه الإناء اللي فيه الوضوء فيأخذه ويتوضأ. ثم إن أحب أن يشرب ناولته أيضا إناء الشرب. فالشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تخدم الرسول إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام 3 أواني، إناء تجعل فيه الماء اللي يشرب منه وتغطيه، وإناء فيه المسواك وتغطيه، وإناء فيه الوضوء وتغطيه. هذا من آداب الزوجة لزوجها ومن حسن خلق المرأة. عائشة رضي الله عنها من أحسن النساء خلقا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المرأة من واجبها إذا رأت إن زوجها يحب أنه إذا قام من النوم يشرب ماء تغطي تهيئ له ماء وتغطي أو تهيئ له ماء وضوء وتغطي. إذا كما هو الآن ما حنا بحاجة لله الفضل منه. من نعم الله علينا، من نعم الله على هذه الأمة آخرها، من نعم الله. ونرجو أن لا يكون استدراك يا إخواني، نرجو أن بزابيل تصب من البزبوز ما حد يفك لك، ما حد يفتش البزبوز ولا يدخل فيه ولا يدخل فيه شيء أبدا. تفك البزبوز والخزان فوق مغطى كله بغطاء محكم ثم تفك بيديك الماء. غسل يديك 3 مرات ثم تمضمض ثم تستنشق. وإن شئت أن تتبرز في الحمام عندك بزبوز أيضا ثاني تأخذ أو عندك بريق توضأ الإنسان على راحتك. هذا من نعم الله علينا، ونرجو ونسأله لا يكون استدراج هذا، لأن الصحابة ما كانوا كذلك والتابعين ما كانوا كذلك. نحن في نعم نسأل الله أن لا نكفر هذه النعم، لا لأن يكفرون بالنعم يعاقبهم الله تعالى وتقدس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لاحظ، كفرت بالنعمة ما كفرت بالله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا كفر الإنسان بالنعمة انتقم الله منه وزالت النعمة، إذا كفرت أحد زالت النعمة. فنحن الآن في نعم ونرجو الله ونسأله أن لا يكون استدراج، أن يهيئ لنا أن نشكره على هذا ونحمده على هذه النعم اللي بين يدينا، تفك البسبوس وتوضع الإنسان، تفك الثلاجة وتشرب الإنسان، كله مغطى وكله محفوظ، ما عاد يضر شيء. ما حنا مثل الأولين هنا يبقى مفتوش، ولا هنا كذا، ولا يدور ماء، ولا يتيمم ما يلقى ماء. هكذا نعم الله علينا نحن. فاسألوا ربكم النعمة واشكروه عليها، اسألوا حفظ النعمة واشكروه عليها ولا يجعلها استدراج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عباد بن الوليد قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن أبي جمرة الدبعي عن أبيه أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بدر أبو بكر قال أبو بدر أبو بدر قال حدثنا مطهر بن الهيثم مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا يكل طهوره إلى أحد. يقول ابن عباس: كان لا يكل طهوره إلى أحد، يعني إذا أراد أن توضأ يأخذ الماء بنفسه وينقيه بنفسه ويرى ما الذي فيه ويرى صفة الماء ولونه، لأنك مسؤول عن الماء، الإنسان مسؤول عن اللون وعن الريح وعن الطعم، اللون والريح والطعم. ولهذا الحكمة يكون المضمضة في الأول والاستنشاق في الأول وغسل الوجه في الأول. المضمضة تشوف طعم الماء، إن كان طعامه متغير فلا تتوضأ فيه، وتنشقه بأنفك، إن كان له ريحة حسنة لا تتوضأ فيه ما يصح، وتراه بعيونك شوف الماء، فإذا تغير لونه لا تتوضأ فيه. هذه الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق والوجه وغسل الوجه، هذه الحكمة في تقديمها على الأعضاء كلها، أن ترى بعيونك ما في الماء من تغير، وترى بفمك ما في الماء من طعمية ومتغير، وبأنفك ما في الماء من ريحة كريهة. فلهذا يتنقى عليه الصلاة والسلام طهوره وإناءه، وإن كانت عائشة تعد له الطهور والماء والشراب، لكن يأخذ الماء ويأخذ الطهور وينقيه ثم يفعل ما يشاء عليه الصلاة والسلام. باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.